ولقد نصركم الله من بدر وأنتم تشكرون. إذا ابتلي العبد بالمصائب فليذكر نعم الله عليه. الله تعالى يبتلي عباده بالنعم وبالمصائب. وأمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته سراء صبر، وكان خيرا. فابتلي المسلمون في هذه الوقعة بالهزيمة في أول الأمر، وقسم من قسم كما سيأتي في آيات من هذه السورة، فإنها تضمنت ذكرى جوانب من هذه من ابتداء من هذه الآيات إلى قريب من آخر السورة، بل آخر السورة فيها ذكر القتال كذلك. إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين، بلى أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. الله تعالى يمد عباده إذا شاء بالملائكة، بذلك تثبيت لقلوب المؤمنين وذلك الرعب في قلوب الكافرين، كما جرى في غزوة بدر. وهذا الوعد فيه بشارة، بشارة للمؤمنين، وذلك مما يثبت قلوبهم ويشجعهم ويقنعه ويقوي رجاءه بالنصر، وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر الا من عنده. وما يفعله العباد ما هي الا اسباب، اما النصر حصول الظهور على العدو فذلك إلى الله، لكن على العباد أن يفعلوا الأسباب المقدورة لهم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمن شيء، ليس لك من الأمن شيء. وهذه الآية نزلت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أعيان المشركين الذين كان لهم زيادة في العداء للمسلمين وفي حربهم، فدعا عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في القنوت، كان يقنت ويدعو على فلان. في بعض الروايات يقول اللهم لعن فلان وفلان، سماهم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب هؤلاء الذين دعا عليهم، فتبين أن الرسول لا يملك هداية أحد ولا إضلاله، بل الله هو الذي يتوب على من شاء ويعذب من شاء كما يشاء، وله الحكمة البالغة. ليس لك من الأمر شيء، هذا الرسول يقول الله له ليس لك من الأمر شيء، فهو مدبر مكلف عليه أن يفعل ما أمر به ويبلغ رسالات ربه،